في صنعه لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه حب وتقدير عبر اثير تلفزيون الشارقه في مستهل حلقه جديده من برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده على مسات بيانيه. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي اخونا عاد من المملكه العربيه السعوديه كان يتساءل سؤال عن ايام الاسبوع، لماذا نقول في يوم الاثنين الاثنين وليس الاثنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. من الاثنين يصح أن تقال بالألف وتعامل معاملة المسمى اثنان، يعني اثنان ورد أصلا هم قالوا اليوم الاثنان، بعض العرب اليوم الاثنان، الاثنان بالألف مع عملات المثنى، مضى الاثنان الاثنان بما فيه مرفوع، ورد هذا الشيء. فنستطيع يعني احنا نستطيع ان نعامل معاملة المثنى، ونستطيع ان نجعل بالالف مطلقا ونعرض اعراب ما لا ينصرف الاثنان اثنان. طبعا اذا اخذت ال المثنى مبدئيا دكتور اذا ايه مثلا ملحق بالمثنى ملحق بالمثنى، اذا ادخلت الالف واللام عليه خلاص نجرب الكسره اصلا، يعني طالما عرف خلاص نجرب يعني. ويصح بالياء الاثنين في كل الاحوال ايضا يصح، يعني جاء يوم الاثنين ومر يوم الاثنان ورايت يوم الاثنان على لغة من يلزم المثنى النصب دائما، يعني مما أنت هو علم الآن والعلم هكذا صحتي. العلم فيه لغات، العلم يعني أقصد إذا سمي بالمثنى، لو سميت بالمثنى أيوة، يعني أي واحد يسميه بالمثنى رجلان، يعني واحد حسنين عندكم او شيء، حسنين ومحمدين مثلا عندكم هذا الشيء صحيح، اي واحد يسميه بالمثنى ان حق به عده اوجه، ثم ان نجعل ملحق بالمثنى نعرب اعراب المثنى، او ان نجعل بالالف ونمنع من الصرف. طب نعرب اعراب المثنى يعني يرفع يعني بالالف وينصب ويجرب الياء، أو نعامله معاملة المثنى بمعنى ماذا؟ هو هذا طيب، أو نجعله بالألف دائما، يعني حسنان محمدان ونمنع من الصرف لزيادة ألف ونون علم فيها زيادة صح فيه. صحيح. وإما نجعله بالياء مثل البحرين، يعني نجعله وأيضا نعامله نمنع من الصرف، يعني يجوز يوم الاثنان يجوز. وهذا ما ورد عن العرب الاثنان والاثنان ورد هذا الشيء، ورد عن العرب نعم ورد هذا الشيء. بهذا المنطق ايضا سيدي الدكتور فاضل، تتكرر في اللغه العربيه بعض الكلمات التي تبدو مترادفه مثل الصفات والسمات مثلا، فما الفرق بين وايهما ابلغ في التعبير؟ لا، الصفه ام السمات؟ مو الابلغ شيء اخر، لكن هنا المعنى طيب. هو الوسم اثر الكي في اللغه، الله اكبر، هذا الوسم يعني كانوا يسمون الابل وهذه يعلموها بالكي علامه حتى سنسمه على التخم، هذا اصل بالكي، هذا الاصل طيب. الاصل هو الوسم هو اثر الكي، وكان العرب يوسمون ابلهم حتى تعرف هذه من هذه، هذا هو الوسم نعم. والسمة التعليم بعلامة، الصفة لا نعت وحلية، يعني ليس هنالك السمة التعليم بعلامة، بعلامة إيجابية أو سلبية سواء كانت بالكي أو بدون الكي، هو أصل الوسم بالكي الأصل. والسمع عموما التعليم بعلامة، تعلم بعلامة. طب الصفة؟ لا صفة الحلية ما تتصف، تذكره بصفة طويل قصير جميل قبيح عالم فهم يا صفة، صفة طبيعية فيه، صفة طبيعية أو مكتسبة يعني. أو مكتسبة تنعتم بنعت حلية تصفه بصفة يعني شيء آخر. يعني هل يجوز أن يقول مثلا هذا سمة قصير وسمة سمة طويل أو سمة علامة؟ تعلم بعلامة، ما لابد أن يكون معلم علامة علامة يعني تجعل وشم بمعين، مثل كان القبائل العشائر لها علامة معينة، يعني مثل الوشم على الأنف هذه دل على عشيرة معينة وسم. أيوة هذا وسم وسمة ليست صفة، هذا وسم. بارك الله فيك. طب أخونا أحمد من عجمان يتساءل في قوله تبارك وتعالى إن الله كان غفورا رحيما، هل كان وانتهى أم ما زال؟ ومثل ما من الفعل كان في القرآن الكريم حضرتك، هو أصلا كان الحذات فيها كلام عند النحاة يعني فيها معاني، كان فيها بحث مخصوص. كان طب مش فعل؟ فعل لكن يعني فعل له دلالات يعني خاصة. يعني هنا عندنا كان الاستمرارية يسمى معنى لا يزال ولم يزل، ويجعلنا كان الله غفورا رحيما لا يزال، هذا استمر. أيوة. إن الشيطان كان لكم عدوا مبينا، استمرارية استمرارية معنى لا يزال ولم يزل ولا يزال. شيء كان فعل ماضي، سواء كانت ناقص أو تام، فعل ماضي لكن له دلالات. إحنا أليس فعل ماضي ناقص؟ بل نقول فعل ماضي صحيح، وأليس تقبل يعني هذا علامات الفعل الماضي، يعني تقبل بالتاء والتاء علامات الفعل الماضي، كيف ذهبت ذهبنا لست لسنا وهكذا. صحيح. لكن هو الأصل فيه ليس أن يقال للحال لست مسافرا، وللمستقبل ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. يعني هنالك يعني خصائص للأفعال، أحيانا بعض الأفعال لها خصائص معينة لها معاني معينة، فكان بحد ذاتها أصلا فيها بحوث خاصة فيها كلام عند النحاة. نعم مجمله يعني مثلا عندنا كان الاستمرارية مثل ما ذكرنا، كان الله على كل شيء مقيتا، كان الله غفورا رحيما، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا معناه مستمر. مستمر. وكان الإنسان عجولا، وقد تكون للحال بمعنى الوقت الحال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني كان ولا الآن، وطبعا ما لي لا أرى الهدهد صحيح أم كان من الغائبين ولا ماضي لا الآن آنية لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين من كان حي لا الآن آنية صحيح. إذن هذه دلالة على الحال. الاستقبال يخافون يوما كان شره مستطيرا. بنا نقول أنه كان فعلا مطصح من حيث الإعراب بالنحو، لكن من حيث الدلالة تختلف، الزمن متغير، قد يكون الزمن هذا مضى كان نائما واستيقظ. طيب ربما أفهم من كلام حضرتك سيد الدكتور فضل السمرائي هناك قرينة في الآية تدلنا على معنى معين، المعنى إذا كان مرتبط بيوم القيامة، إذا كان مرتبط بالخلائق الآن، لكن مثلا وكان الله غفورا رحيما مطلقة صفات الله ثابتة دائما. أيوة صفاته ثابتة سبحانه وتعالى. من الاستقبال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور، بمعنى صار تأتي وفتحت السماء فكانت أبوابا صار صحيح، وسيرت الجبال فكانت سرابا بمعنى صار صار تحول. فإذا كان يعني وفيها أمور أخرى يعني إذا يعني لا ليس فيها قول فصل، كل حالة بقدرها وكل آية بما وردت فيه. نعم. فلينبغي أن نعمم نقول وكان الله كذا هو فعل ماضي وتنتهي القضية بالنسبة. لا إحنا من حيث الإعراب نقول فعل ماضي، لكن من حيث الدلالة ينبغي أن نوضح إعراب. وهذه الدلالة ما قالوها إلى الآية التي وردت فيها أو الجملة أو الكلام العرب من هذه الآيات. هذا يعني ليس خاصا بالقرآن. يعني قد كان في الشعر قد كانت فراخا بيوضها. يعني البيوض كانت فراخ؟ لا. يعني صارت. صارت. طبعا. هذا الكلام. كانت فراخ. قد كانت فراخا بيوضها. بيوضها. آه البيوض ما كانت فراخ. كانت فراخا. لا. ولا فراخ. صارت التحول. طبعا. صحيح. قد كانت فراخا بيوضها صحيح. وعلى نفس الغرار كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا هو السؤال أثير حقيقة في حلقة قريبة. نعم. كنتم يعني إحنا الآن ذكرنا أنها كانت تأتي للحال فسقط القليل. صحيح. إذن أنتم أو قسم يقول يعني كنتم في علم الله أو بين الأمم، لكن هو أيضا من الأمور الظاهرة أنها كان قد تكون فعل ماضي كان بمعنى وجد. بمعنى وجد. نعم. يعني وجدتم خير أمة. وهذا يعني مثل يأخذ قوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا. سورة مريم. سورة مريم. هو كان في المهد صبيا؟ لا ما. لؤلؤه لا يزال فأتت به قومها تحمله. الله. مو كذا؟ صح. نحن كنا في المهد الصبيا. مو. صح. يعني هو من كان هو الآن في المهد. من وجد في المهد الصبيا. والآن بمعنى وجد تام هذا. قد يعتبر أو بمعنى الحال هو يدل على الحال. وكذا صحيح. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني وإن وجد ولا هو كان ذو عسرة والآن صار غني مو مدين. صحيح صحيح. يعني وجد ذو عسرة بمعنى وجد. وقسم يقول كنتم في علم الله يعني لا تحتاج أصلا كان بحد ذاته قد تكون للحال بمعنى وجد كان. بمعنى وجد على رب وإن كان ذو عسرة كيف نكلم من كان في المهد الصبي أشفتا ومحافظت به قومها تحمله. صحيح. إذن هو متعدد الدلالة في التركيب المستخدم فيه. بارك الله فيك أخونا أحمد من مالي يتساءل في قوله تبارك وتعالى وجمع السحرة لميقات يوم معلوم وفي قوله تبارك وتعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الفرق بين الآيتين هي اللام يعني قد تكون للتعليل. نعم. وجمع السحرة من معانيها اللام للتعليل من معانيها. طب بالمثال يتضح المقام يعني أقول جئت للاستفادة هذه للاستفادة لام للتعليل التعليل. وقد تأتي للنهاية انتهاء إلى للانتهاء معناها الأساسي الانتهاء. أما اللام فقد تأتي للانتهاء قد تأتي. إحنا أضربنا قبل مثل في حلقات قريبة وكل يجري لأجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى والفرق بيناتهم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. قل أنا أعددتك لهذا اليوم. نعم صحيح. هي كنت هيئتك لهذا اليوم. فهذا معنى جمعناهم لهذا اليوم لغرض هذا اليوم وما فيه حتى يعني نبين حقيقة موسى. سليم. أعددناهم لهذا اليوم. لا ذيك جمع بمعنى الانتهاء إلى يوم القيامة. وقسم يقول بمعنى السوق يعني قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يعني مسوقون سوق إلى ميقات يوم معلوم. مسوقون يخرجون من الأجداث سراعا يتبعون الداعي لا عوج له ثم يأتون إلى ميقات يعني إلى مكان محدد يجتمعون فيه يجمعهم فيه رب العزة. منتهى الغاية. منتهى إلى اللام لا تدل على هذا الانتهاء أو تدل لكن لها دلالة. لا لا لا تعالى هذا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والضف يعني للانتهاء حتى ولا من وإلى لام لها معاني. يعني أريد أن أبحث معك هل فيها شبه تحديد المهمة أو المسؤولية الموقعة على عاتق الفريق يعني وجمع السحرة لهذا الأمر، لهذا الغرض، لهذا الغرض. ليس المقصود أنه يبقى يجمع يجمع يجمع الجمع بعد، لا، وإنما لغرض محدد واضح. وكان لم العلة إذا أعددتك لهذا اليوم. صح صحيح. إذا هنالك استخدامات محددة لأحرف الجر أو الأحرف عموما في اللغة العربية مع الدكتور، هي معاني تذكر في يعني في كتب النحو، لكن تتميز في الاستعمال غالبا، وأحيانا يكون فيها خلاف اجتهادات لأنها تحتمل يعني تحتمل أكثر من دلالة، وقد يعني حتى النحاة قد يختلفون في الدلالة لأنها تحتمل أحيانا، الجملة تحتمل أكثر من دلالة يعني ذات دلالة احتمالية، وأحيانا ذات دلالة ظاهرة قطعية. هل بهذا المنطق ما يخص في حروف الجر مثلا قول تبارك وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل في ولا إلى ولا ما. هو هذا اعتبروها من باب المجاز حقيقة، والمفروض يعني هم كما يرون يعني يقولون على الأصل يعني لأن هكذا غير ضعهم على جذوع النخل يصلبهم يعني على صحيح، لكن في جذوع يعني يعني يثبتهم فيها يجعلها كأنها قبور لهم. الله أكبر. نعم ما قالوا هكذا يصلبنكم يعني يثبتهم فيها ويجعل جذوع النخل كأنها قبور لهم، ليس فقط هذا يضعهم هكذا زيادة في التعديل. ولو قال على لا على لا يؤدي هذه لا لا لا قطعا لا يؤدي هذا قطعا فيه وكأنه داخله داخل يدخلهم فيها لطيف لطيف. أصلب في بهذا النسق يصير يصير طبعا لا أصلبنكم فيه طبعا ليس على أو إلى لا لا إلى لا أصلبنكم إلى لا يصير على هو باعتبار ارتفاع عادي صحيح يستفهم. إعراب قوله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. هو الإعراب ليس فيه إشكال يعني في إيش بأي جار مجرور بحر جر أي جار مجرور أي اسم مجرور بأي وهو مضاف آلاء مضاف إليه وهو مضاف ورب مضاف إليه وهو مضاف والضمير مضاف إليه ما كما كما كما كما وتكذبان فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون والألف فاعل فاعل خمسة ليس فيها إشكال يعني جيد. طب في قوله تبارك وتعالى نوع الأسلوب ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا من باب الاستهزاء بهم سخرية منهم سخرية ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم الله يستهزئ بهم وربنا قال الله يستهزئ بهم صحيح صحيح فذق ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم العزيز الكريم صب فوق رأسه من عذاب الحميم يعني إيش هو استهزاء سخرية سخر الله منهم ربنا قال قال الله يستهزئ بهم وقال سخر الله منهم صحيح. وعلى هذا نص قول من الحطيئة تقريبا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل وبالغ في المدح بدرجة شديدة. إذن هذا الأسلوب بيسمى أسلوب سخرية طبعا أسلوب خبري إنشائي يعني أنت أنت تسخر من واحد تقول له مثلا هو لا يعرف أن يتكلم أنت تقول له أنت أفصح من أكثر بن صيفي وأفصح من قس بن سعد هو لا يحسن أن يتكلم يعني. سخرية واضحة شعر هو لا معنى ولا وزن ولا قافية ولا يعلم ولا لغة عربية وسوى شعر تقول له أنت أشعر من المتنبي ما هذا الشعر ما أسلوب ساخرة. القرآن الكريم دائما يستخدم أبناء وأولاد في اللغة العربية أيضا أبناء وأولاد فما الفرق حضرتك بين الأبناء والأولاد؟ الأبناء جمع ابن مذكر للتذكير نعم يعني كيف قال يذبحون أبناءكم يعني الذكور ويستحيون نساءكم. تمام. الأولاد عامة للذكور والإناث. أبناء إذا وردت للذكور. الذكور طبعا الذكور يذبحون أبناءكم لجمع ابن دي ذيك جمع ولد والولد للمذكر والأنثى. أيوة يعني ربنا قال إنما أموالكم وأولادكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في أولادكم الذكر والأنثى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يرضعن الذكور والإناث اثنين خلاص أولاد صح. بارك الله فيك. في قول تبارك وتعالى ولما سكت عن موسى الغضب كيف سكت الغضب عن سيدنا موسى؟ وهذه استعارة مكنية استعارة كأن الغضب آمر ناهي يهيج موسى ويدعوه إلى الغضب ويلذبه فكان بعدين أثبت له السكوت فسكت على طريقة تخيل الاستعارة. استعارة بالاستعارة مكنية مكنية يشبهه بشخص حدث المشبه وهذا كان مهيج مهيج وبعدين سكت هذا موسى إذا الغضب فاعل طبعا لما سكت الغضب طبعا الآية سكت في فيها مبالغة كبيرة يعني أنه موسى كان غضبان غضب شديد فكأن الغضب كان يلح عليه ويهيج ويثيره لا سبحان الله يا رب هيج ويثيره لا سبحان الله يا رب. في قوله تبارك وتعالى نقرأ في القرآن الكريم ما كان قولهم وما كان قولهم التوجيه هنا وهنا تفضل. هو يمكن حتى في آية واحدة هي قرأت يعني الآية قرأت قراءتين وما كان قولهم إلا وما مشهورة هي على كل قراءة متواترة نعم وما كان قولهم إلا أن قالوا بتقديم خبر كان وأن قالوا هو اسمها مؤخر والقراءة الثانية مصدر مؤول هذا نعم مصدر نعم والقراءة الثانية وما كان قولهم إلا أن قالوا قولهم راح يصير اسمها والمصدر المؤول خبر إذا من حيث اللغة ليس فيها إشكال يصير عموما من حيث اللغة يصير هذا طيب لما وردت وما كان قولهم إذن يبقى السؤال ما سبب الاختيار أو لماذا قرأت مرتين يعني فيها قراءتان صحيح متواترتان متواترتان لماذا يعني معنى هناك أن هنالك معنى كل قراءة لها معنى هذا معنى طيب أما من حيث اللغة النحو ليس فيها إشكال وهذا ما قصدت مرة تقرأ هكذا ومرة هكذا قولهم وقولهم ما الفرق الدلالة الآن راح نأخذ يعني الرفع الأصل يعني ما كان قولهم إلا هذا هاي معنى هذا ما كان قولهم إلا هذا إلا أن قالوا راح نجعل هذا هي التي يعني حتى يتضح ما كان هذا إلا قولهم ما كان قولهم إلا هذا طيب ما كان قولهم بالرفع راح أقول الآن ما كان راح يصير هذا خبر ما كان إلا أن قالوا يعني هذا خبر ما صحيح. كان قولهم نعم يعني إذا ما كان قولهم إلا هذا القول صحيح. يعني لم يقولوا غيره في هذا المقام نعم. في هذا المقام في مقام الحرب يعني في مقام إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا في قتال هم. في قتال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير نعم. فما وهنوا كذا وما كان قولهم أو قولهم عدل على القراءة ما كان قولهم إلا هذا القول يعني في هذا الموقف لم يقولوا شيء ربنا اغفر لنا ذنوبنا لم يقولوا أي شيء إلا هذا ربنا اغفر لنا ذنوبنا في هذا المكان في هذا الحال يعني يطلبون المغفرة والتثبيت والنصر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا ففي مقام الحرب ماذا يكون لا شيء إلا هذا وهكذا نعم. إذن في هذا ما كان قولهم على لا نقول التي هي بالرفع بالرفع ما كان قولهم إلا هذا القول في هذا الموقف لم يقولوا غيره طيب الآن راح بالنصب راح بالنصب يعني إيش راح يصير ما كان لا يعني ما كان هذا إلا قوله. حنقدم الخبر نصر فحنقدم الخبر. ما كانت ما كان قولهم إلا هذا. طيب الآن ما كان هذا إلا حنقدم الخبر. كانت ما كان قولهم إلا هذا هذا القول. في الرفع. في الرفع هذا الآن إيه خبر. تمام. تمام. الآن راح نقدم الخبر. راح يكون ما كان هذا إلا قولهم ولا لا؟ صحيح. يعني ما كان قولهم إلا هذا. قولهم اسمها وهذا خبر. صح. الآن راح نقدم الخبر. راح يصير قولهم. يبقى صح. ما كان هذا. هذا الوضع. اللي الخبر. أن قالوا كذا كذا كذا إلا قولهم. حتى يتوضح للسامع حتى يتوضح. صحيح. راح يصير راح يشرح يصير ما كان هذا. أنا أتفق معك معذرة إحنا سنحذف إلا أن قالوا ربنا كذا كذا بكلمة هذا. هذا حتى تتضح. صح. صحيح. يعني أول مرة ما كان قولوهم إلا هذا شرحناها ولا لا سليم لم يقولوا غيره. إذا فهمت من حضرتك أنهم لم يقولوا في هذا الموقف أي شيء إلا هذا القول. هذا القول واضح. تمام. الآن راح نقدم الخبر. طيب النصب هي شرح يصير راح نقدم هذا. ما كان هذا إلا قولهم لم يقولوا أحد غيرهم لأن هؤلاء هي فئة المؤمنة. أوه الله لم يقل هذا إلا هؤلاء. الله جيد. الآن صار عندنا معنيين. صحيح. المعنى الأول أنهم لم يقولوا غير هذا القول وهذا المقال وهذا الدعاء في هذا الظرف. واضح؟ واضح. والآخر لم يقل هذا القول غيرهم. إنهم وحدهم هؤلاء المؤمنين هم الذين قالوا هذا القول. سبحان الله. فصار مدح في القول والأشخاص في القراءة. صح. مدح في القول. مدح القائل. ومدح المقول. المقول. صح. فإذا باجتماعة القراءتين المتواترتين أصبح مدح في القائل والمقول. صح. وإثباتها مثلا ما كان قولهم إثباتها بهذا هل لأنهم لم يقولوا هذا الكلام تلك الفئة المؤمنة نفهم الدلالتين من هذه الآية؟ لا دلالة واحدة. نفهم دلالة واحدة واحدة. مثل ما أخي إلا هذا ما هذا إلا أخي. والله جيد هذه يا ليت نوضحها مرة ثانية. ما هذا إلا أخي وما أخي إلا هذا. ما هذا إلا أخ يعني ليس هو صديقي ولا هذا أخ. هذا أخ. طيب ليس ما أخي إلا هذا ليس عندي أخ. أيضا فيها حصر. طبعا مو أنت فيها حصر. فيها حصر مو في الاثنتين حصر فيها. صحيح. طب يعني معذرة استطراد جانب هل كانت العرب غير المؤمنة غير المؤمنة حينما كانت تسمع القرآن الكريم كانت تفهم ما تفضلتم به الأمر؟ هذا كلامهم هم إذا تكلموا يعني هو يفهم ما كان قولهم وما كان قولهم هو يفهم هذا. كيف لا يفهم يعني ما يفهم ما هذا إلا أخي ما أخي إلا هذا. سبحان الله. فعن يفهم لماذا لم يؤمنوا؟ لا هم جحدوا بها. آمن من آمن وجحد بها من استيقنته أنفسهم ظلما وعلوا. لا إله إلا الله. مقالبت وجحد بها واستيقنتها أنفسهم. صحيح. مقال فإنهم لا يكذبونك. صحيح. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صح. هم كيف هذا يعلمون وقد هم كان إذا شاعر فاخرهم يفاخرونه ويذهبون إلى من يحكم بينهم ويقول أنا أشعر منك حيث تقول ماذا حيث أقول كذا والآخر يرد بشعر مفاخرات موجودة. طيب لماذا عند القرآن سكتوا وقد تحدهم أكثر من مرة؟ صح. لكن السمة العامة عند العرب آنذاك كلهم فصحاء أم نخبة منهم؟ لا هم فصحاء كلهم يتكلم بقبيلته. سبحان الله العظيم. طريقة عجيبة. طبعا يتكلم بقبيلته إلا الذين اختلطوا يعني بطبيعة أماكنهم بالاختلاط بالتجارة والأجانب فقد تلين على أمس إحنا عندنا هناك يعني إحنا بدأت تختلط كلمات بدأت تختلط اللي جئنا بها من أماكننا الآن بدأ نخلطها. صحيح. لماذا؟ لأن اختلاطنا بخلق كثير وأناس وألسنة متعددة فحتى نفهمهم ويفهمونا لا بد أن نغير من كلمات. هو قال له حتى لا نجلدك يا أبا خيرا لا نجلدك. نعم. بهذا المنطق هل لنا أن نفهم وأن بعض الأحرف يتعاور مكان بعضها البعض؟ فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ ما لماذا ما وليس من؟ هي من لذات من يعقل، للذات من هذا؟ هذا فلان. من أبوك؟ أبي فلان. من أنت؟ أنا فلان. لا أقول من ما هذا. طيب إذن من لذات العقل، لذات العقل، سواء كانت اسم استفهام أم شرط أم يعني صفة يعني نكرة موصوفة أو أي شيء ثاني، اسم موصول. نعم. ما تستعمل للسؤال عن ذات غير العاقل، ذات غير العاقل، سواء ما هذا، قل هذا حصان، ما تأكل أكل كذا، ما تركب أركب كذا، ما تركب يعني ذات غير العاقل، ولصفات العقلاء. وما ذات المادة تقصد حضرتك بكلمة ذات؟ ذات الشخص، كيان يعني. وما لصفات العقلاء، لصفات العقلاء، لذات غير العاقل ولصفات العقلاء. ذات غير العاقل مثل الطعام، آكل ما تأكل، أشرب ما تشرب، ما كذا. نعم. ذات هذا. طيب وصفات العقلاء مثل ماذا؟ تقول من هذا؟ قلت هذا خالد. ما هو؟ تالي. ما هو؟ تسأل عن الوظيفة مثلا. عن الوظيفة، عن عملها. شاعر، ما كذا؟ فانكحوا لكم ما فانكحوا ما طاب لكم من النساء. عاقل أو غير عاقل؟ عاقل. النساء صحيح، ما طاب لكم صفات الطيبة، فانكح لكم الطيب من النساء. أيوة. صفة. صفة. يبقى ما تستخدم لذات غير العاقل ولصفات العقلاء. العقل. طبعا ذات غير العاقل وصفاتهم، ما لونه أسود كذا، ما أقل في البقرة، ما هي ما لونها، ما كذا، لذات غير العاقل ولصفاتهم، ولصفات العقلاء، ونفس وما سواها. من سواها؟ الله. ما يوم بمعنى الذي؟ لا، مهما كان، مهما كان، مهما كان الذي أو مهما كانت، هي ما وهي، سواء كانت الذي أو غير الذي، إزاي هي هذا لا أسه. صحيح، هذا لا تعرفوها. ما لذات غير العاقل ولصفات العقلاء، ونفس وما سواها فألهمها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. من الخالق؟ الله. قال وما خلق، ما كذا. نعم. إذن هي ما قد تكون لصفات العقلاء، ثم قد تكون السؤال عن حقيقة الشيء، يعني تسأل عن حقيقته. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ يسأل عن حقيقته. ما هو الفرعون؟ قال وما رب العالمين؟ يتساءل عن الحقيقة. وقد لا لا لا لا يأخذ المعنى هنا معذرة على الاستنكار أو الجحود. لا لا لا لا، ليس يسأل عن حقيقة. هذا سؤال لغة، يسأل عن حقيقة. طب طبعا. ما هو ما هو؟ وقد يؤتى بها للتفخيم والتعظيم. بمعنى مثل ماذا؟ القارعة. ما القارعة؟ ما هنا بمعنى طبعا التفخيم طبعاً. وما أدراك ما القارعة؟ زيد. ما زيد؟ إيش ماذا تعرف عن زيد؟ تعظم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ تعظيم. التفخيم والتعظيم، سواء كان فيما هو مخوف أو فيما هو خير. عائشة قالت أبي وما أبي؟ ذاك والله فرع مديد وطود منيث. فلان ما فلان، هذا أتى بها التفهيم التعب. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، تعب. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، زي تعرف ما لا تعرف عن حقيقتهم أنت. فإذا هذه ما صح. وبهذا فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين كلها. وأيضا ما وأصحاب اليمين نفس الشيء، ونفس الشيء التعظيم في الخير أو في غير ذلك، في السوء فيما يصيبهم من السوء. الله أكبر. مو ربنا ما قال العذاب عظيم؟ صحيح. ما قال فوز عظيم؟ صح. ما قال ذلك الفوز العظيم؟ صح. ما قال عذاب عظيم؟ عذاب عظيم. هو نفسه الصفة. مو عظمة؟ صح. مو للخوف ولا للعذاب وللفوز؟ نعم. هو نفس الشيء. صحيح. نفس الشيء. إذا حتى نقول مثلا استخدامات ما في اللغة، لابد أن نستقرئ أو أن نستجمع معظم الأساليب التي وردت فيها ثم نستخلص الدلالات. هو هذا النحاة ذكروا في هذه المعاني. سبحان الله. ذكروها. يعني حضرتك الآن تجمع مثلا كل آية القرآن الكريم وتنظر في كل آية مستنبطا دلالة خاصة بها. أنا قد أفعل هذا، لكن هذا مذكور في كتب النحو والبلاغة والمعاني، مذكور هذا. الاستخدامات والمعاني والدلالات وكذا. بهذا المنطق نفهم قواعد اللغة العربية ونفهم التراكيب، وكيف نفهم قول تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معناها أمة وسطا معناها خيارا أو عدولا، هذا الوسط. في وسط المنتصف بين الإفراط والتفريط. بين الإفراط والتفريط راح يكون خيار وعدول. لما تقول هو من أوساطهم، هو من أوساطهم حسب يعني من خيارنا، لما ذكر عن سؤال أبو سفيان عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو من أوساطهم، نعم، فيعني من خيار وأحسن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا وعدولا، وبين الإفراط والتفريط. هذا المقصود بالوسطية، معنى الوسطية. في قول تبارك وتعالى ثم استوى على العرش، قبل الخلق وخلق السماوات والأرض حضرتك كان الاستواء أم بعد الخلق أم ماذا؟ هي ثم يعني في غالب معناها يكون الترتيب بالتراخي في غالب معناها، لكن هي لا يعني لا تنحصر بهذا المعنى. قد تكون ثم للتفاوت بالرتبة، نعم، قد تكون للتفاوت بالرتبة. ثم يعني هي ليست دائما تكون للترتيب والتراخي. أضرب لك مثال، يعني ما بعدها أكبر وأعظم مما قبلها. ما بعدها طيب في رتبته، نعم. ما حتى النحاة تربونا مثلا أذكره وبعدين أذكر من القرآن. طيب تفضل. قال أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب. وهذا ما صنعت اليوم قبل ولا بعده؟ بعد. ما صنعت أمس؟ لا قبل. قبل طبعا. مستعمل ثم؟ صحيح. ثم المفروض يكون للترتيب والتراخي عن بعده. أيوة صح. هو استعملها لما قبلها، لأنه ليس المقصود الترتيب الزمني، وإنما الترتيب في الذكر والمنزلة والرتبة والمرتبة. ليس الزمن، وإن كان الزمن واردا في بعض هو الأصل فيها، الأصل فيها للترتيب والتراخي والمهلة. نعم. لكن هي ليست منحصرة في هذا الشيء، قد تكون هي للترتيب الذكري بقصد يعني التفاوت في الرتبة والمنزلة. أضرب لك مثل من القرآن. طيب. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. كم؟ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مطربة ثم كان من الذين آمنوا. أي الأكبر؟ ما بعد ثم. ما كذا؟ صحيح. يعني أيوة. يعني هو هذا أكبر ولا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا ما بعده. وهكذا. صحيح. فإذا تفاوت بالرتبة هذا الشيء. نعم. راح يكون يعني أعلى هذا الشيء. ثم استوى على العرش ليس تفاوت هذا بالرتبة. هذا أكبر من هذا، أكبر من خلق السماوات وما في الأرض على العرش. إذا ليس هو كما يظن السائل أن راح يكون بعده، لا، وإنما رتبته أعلى. المقصود هنا التفاوت بالرتبة. فإلينا مرجعه، ثم الله شهيد على ما يفعل. فبعدين الله عرف شهيد يعني بالزمن، بعدين الله رب سبحانه وتعالى عالم شهيد، الله عالم دائما. إذن هذا الآن تفيد أن ما بعدها هو أكبر مما قبلها. سمو تفاوت الرب. أعجبني ما صنعت اليوم، هذا مثال النحاة. أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب. التفاوت في الرتبة وإن كان قبل في الزمن. هذا على يعني مثلا هذا مخالف لما يقول مثلا دخل محمد ثم ذيك هذا يقول الترتيب والتعقيب. إيه الترتيب التراخي. التراخي. حتى في الفاء قد تكون الترتيب الذكر. للترتيب الذكر فقط للذكر. وليس يعني الترتيب والتعقيب كما ذكر. يعني ليس مثل جاء أحمد فخالد. لا أحيانا يعني هذا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ما كذا؟ صحيح فجاءها بأس. هو بعد الإهلاك جاءها البأس، لأول مرة جاء البأس ثم قال الإهلاك. جاء البأس ثم الإهلاك، لكن ربنا ماذا قال؟ قدم الإهلاك. فهذا يسمى، هذا يسمى الترتيب الذكري. ذكري الترتيب الذكري. تتوضأ رسول الله فغسل يديه ورجليه. توضأ فغسل. زين هو الوضوء متى يكون غسل؟ هو غسل كذا حتى يصير وضوء. صحيح صحيح. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. فصل قصير ونواصل مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبوا بأسئلتكم واستفساراتكم لأستاذنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي في لمسات بيانية، بعثات بيانية. ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل معنا. وثم اسم ظرف ثم حرف عطف. وثم بمعنى ثم اسم معنى هناك. وإذا رأيت ثم الآن الغلط اللي شاع مؤخرا من ثم، من ثم هذا غلط. لا يجوز. ما يصير ندخل من حرف جر على ثم. هي من ثم، من ثم، لكن الآن هذا مشى بالزمن ليس بعيدا. يعني من ثم كذا، من ثم، من ثم، هذا واتسع. ثم اسم بمعنى هناك. وإذا رأيت ثم رأيت، ثم حرف عطف. ما يصير ندخل عليه حرف جر. سليم هذا على السريع والباقي يأتي بإذن الله تبارك وتعالى. إلى الأردن أخونا إياد، السلام عليكم.